الله فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لا إله إلا الله. ثم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله. وإن أسأتم فلها. السلام. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا. الله يقويك. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم

جيت من نعيم الله يا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.